في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. يا من دعوت له غداة دعوته فأبى يجيب وللصدود علائم. قصدي أراك فإن أبيت فإنما قصدي أخبر عنك أنك سالم. ما ذاب سقاما في الهوى لولاكم، ما أتلف قلبه جوا إلاكم. ما أعتبكم، ما الذنب والله لكم، الذنب لإنسان غدا يهواكم. أحلى الهوى أن يطول الوجد والسقم، وأصدق الحب ما جلت به التهم. ليت الليالي أحلاما تعود لنا، فربما قد شفى داء الهوى الحلم. لا آخذ الله جيران النقى بدمي، هم أسلموني لوجد منه قد سلموا. وحرموا في الهوى وصلي وما عطفوا، وحللوا بالنوى قتلي وما رحموا. وقيتهم حق حفظ العهد مرتبطا بهم، وما رعيت لي عندهم ذمم. يا غائبين ووجدي حاضر بهم، وعاتبين وذنبي في الغرام هم. لا أوحشت منكم دار بكم شرفت، ولا خلت من مغاني حسنكم خيم. بنتم فلا طرف إلا وهو مضطرب شوقا، ولا قلب إلا وهو مضطرم. فكل أرض وطئتم تربها فلكم، وكل واد حللتم ربعه حرم. هل عائد والأماني قلما صدقت، دهر مضى ومغاني حسنكم أمم. فالجسم مذغبتم بالسفح متشح، والقلب مضطرب بالشوق مضطرم. لم ينسنا سالفا من عهدكم قدم، ولا سعت بالتسلي نحونا قدم. أستودع الله ركبا في هوادجهم محجب، ليس ترعى عنده الذمم. له من الغصن قد زانه هيف، ومن غزال الحمى طرف به سقم. يبيت قلبي عليه حرقة وجوا، وقلبه بارد من لوعتي شبم. ظللت فيه وأمسى قلبه حجرا، لم يشف قط محبا شفه ألم. فوالذي زانه من طرفه سقم، وأودع السحر فيه أنه قسم. لولا تثني رديني القوام به، حلفت ألف يمين أنه صنم. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية.